بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب نواقض الوضوء: وزوال العقل إلا يسير نوم من قاعد أو قائم، ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه، ولمسهما من خنثى مشكل، ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبل قبله لشهوة فيهما، ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها، ومس حلقة دبر لا مس شعر، ومس حلقة دبر لا مس شعر وظفر وأمرد، ولا مع حائل، ولا ملموس، ولا ملموس ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. هذا هو الناقض الثالث من نواقض الوضوء: زوال العقل، أي ذهابه، سواء كان ذلك بجنون أو تغطية أم غير ذلك، وسواء كان ذلك بأمر، سواء كان ذهاب العقل بشيء مباح أم بشيء محرم. فالمباح كما لو ذهب عقله بنوم أو صرع، والمحرم كالسكر. وعلى هذا فالنوم ناقض للوضوء، لأنه داخل في زوال العقل. استثنى المؤلف رحمه الله، قال: إلا يسير نوم من قاعد وقائم. فاليسير اشترط المؤلف شرطين: أولا أن يكون يسيرا، وأن يكون من قاعد أو قائم، من قاعد وقائم. فاليسير ضده الكثير، لأن الكثير يستغرق، فربما خرج منه شيء ولم يشعر. والقاعد والقائم إذا كان يسيرا لا ينقض الوضوء أيضا. والسبب قالوا: لأن الغالب أن الإنسان إذا نام وهو قاعد أو وهو قائم فإنه يتحكم في نفسه. إذن النوم ناقض للوضوء إلا إذا كان يسيرا من قاعد وقائم. واضح؟ طيب، إذا قال قائل: ما الدليل على أن النوم ناقض الوضوء؟ نقول: الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. ولأن النوم مظنة خروج شيء من الإنسان من غير أن يشعر، والمظنة لها حكم المئنة. طيب، استثناء اليسير من القاعد والقائم، ما دليله؟ دليله حديث أنس رضي الله عنه أن الصحابة على زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم، وهم قعود ومنهم من يكون قائما. قالوا: فهذا دليل على أن اليسير من القاعد والقائم لا ينقض الوضوء. إذا لدينا مسألتان: المسألة الأولى الدليل على أن النوم ناقض الوضوء قوله عليه الصلاة والسلام: العين وكاء السهم. الدليل على استثناء اليسير من القاعد والقائم حديث أنس في صحيح مسلم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. قالوا: فهذا دليل على أن اليسير من القاعد وأبلغ منه قائم لا ينقض الوضوء. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة، أعني في مسألة النوم، هل هو ناقض للوضوء أو ليس بناقض، على أقوال تصل أكثر من 7 أقوال ذكرها الصنعاني رحمه الله في سبل السلام، ولكن خلاصتها 3 أقوال. القول الأول: أن النوم ناقض للوضوء مطلقا، واستدلوا لذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام: العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. وهذا دليل على أن النوم بمجرده أنه ناقض للوضوء. القول الثاني مقابله وهو أن النوم لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. واستدلوا بحديث أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. قالوا وهذا دليل على أن النوم ليس ناقضا، ولو كان النوم ناقضا لكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرهم بالوضوء. والقول الثالث في هذه المسألة أن النوم ليس ناقضا للوضوء بذاته، ولكنه مظنة النقض. وإذا كان كذلك فإذا كان الإنسان يتحكم بمقعدته ويعرف من نفسه لو أحدث أو لا، فإن النوم لا ينقض الوضوء. يعني إذا كان الإنسان متحكما بنفسه بحيث أنه لو خرج منه شيء لشعر بذلك فإن النوم لا ينقض الوضوء. وأما إذا زال عقله زوالا لا يشعر به فيما لو خرج منه شيء فإن النوم يكون حينئذ ناقضا للوضوء. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن النوم اليسير من المتمكن بنفسه الذي يتمكن من نفسه ومن مقعدته فهذا لا ينتقض وضوءه، وذلك لأن النوم ليس حدثا بحد ذاته، وإنما هو مظنة الحدث. وبهذا يحصل أيضا الجمع بين قول النبي عليه الصلاة والسلام العين وكاء السهم، وبين حديث أنس أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم، بأن يحمل ما جاء عن الصحابة على أنهم يتحكمون ويتمكنون من أنفسهم ويشعرون فيما لو خرج منهم شيء. وقوله العين وكاء السهم يحمل أو محمول على ما إذا كان الإنسان لا يشعر بنفسه لو خرج منه شيء. وعليه فالقول الراجح في مسألة النوم هل هو ناقض أو ليس بناقض أن يقال إن النائم إن كان متحكما متمكنا من نفسه بحيث لو خرج منه شيء لشعر به فإن النوم لا ينقض. وأما إذا كان لا يشعر بأن ذهب عقله وزال إدراكه وتفكيره بحيث لو خرج منه شيء لم يشعر بذلك فإن النوم يكون ناقضا للوضوء. بعضهم حد ذلك قال بحيث يسمع، يعني لو كان في مجلس لا سمع الكلام وفهم الكلام، يعني إذا كان لو تكلم عنده بشيء لفهم وسمع فهذا لا ينقض. لكن هذا في الواقع لا ينضبط، لأن الإنسان قد يسمع لكن لا يفهم، وقد يسمع لكن يكون عقله أو تفكيره في شيء آخر. فأحسن ما يقال في الضابط هو التمكن من عدمه. ثم قال المؤلف رحمه الله ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه ولمسهما من خنثى مشكل، هذا هو الناقض الرابع من نواقض الوضوء، مس الذكر. وقوله ومس ذكر، المراد بالذكر هنا ذكر إيش؟ الآدمي، ذكر الآدمي. أما سائر الحيوانات فلا ينتقض الوضوء بمس ذكرها. وقوله مس ذكر لا فرق في ذلك بين الصغير والكبير والذكر والأنثى منه أو من غيره كما سيأتي. لكن المؤلف رحمه الله اشترط، قال مس ذكر متصل احترازا من المنفصل. فلو جني على شخص وقطع ذكره فمسه فإن هذا المس لا ينقض الوضوء، وذلك لأنه ليس متصلا ولا تتعلق به شهوة. أيضا مس ذكر أو قبل بظهر كفه أو بطنه. طيب في قوله رحمه الله مس ذكر متصل، لو كان الذكر أشلا ينتقض ولا لا؟ نعم، يقول ينقض الوضوء سواء كان هذا الذكر الذي مسه كان أشل أم غير أشل، وسواء كان من حي أم من ميت. إذا مس الذكر ينقض الوضوء بشرط أن يكون أولا ذكر آدمي وأن يكون متصلا وأن يكون أيضا أصليا كما سيأتي أصليا. يقول رحمه الله ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه. أو قبل ممن؟ يعني أو مس قبل امرأة، والمراد بقبل المرأة هو فرجها. هذا هو الناقض الرابع من نواقض الوضوء، وهو مس الذكر. وإنما ينقض مس الذكر بثلاثة شروط: الأول أن يكون متصلا، وثانيا أن يكون أصليا، والثالث أن يكون ذكر آدمي. ذكر آدمي متصل أصلي، فالآدمي خرج به الحيوانات، والمتصل خرج به المنفصل، والأصلي خرج به الزائد، خرج به الزائد، الذكر الزائد. طيب ما الدليل على هذه المسألة؟ الدليل على هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بسرة: من مس ذكره فليتوضأ. حديث بسرة بنت صفوان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مس ذكره فليتوضأ، فليتوضأ. واضح؟ ولقوله عليه الصلاة والسلام: إذا من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونهما ستر فقد وجب الوضوء. وهذا يدل أيضا على أن المس لابد أن يكون باليد دون سائر دون بقية البدن، دون بقية البدن. ويمكن أن يكون أن نضيف هذا ونجعله شرطا، إيش شرط الرابع؟ ولهذا قال بظهر كفي أو بطن. أنا أقول الشرط الرابع من شروط النقض أن يكون المس باليد لا ببقية البدن، لا بقية البدن. ما الدليل على اشتراط أن يكون باليد؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونهما ستر فقد وجب الوضوء. واضح الآن؟ إذن من نواقض الوضوء مس إيش؟ الذكر بالشروط السابقة، وهي أن يكون ذكر آدمي متصل أصلي، وأن يكون المس باليد. الدليل حديث بشرى بن صفوان: من مس ذكره فليتوضأ. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونهما ستر فقد وجب الوضوء، وجب الوضوء. يقول المؤلف رحمه الله: بظهر كفه أو بطنه، يعني سواء كان المس بظهر الكف أو بطنه أو حرفه أيضا. وأين ظهر الكف؟ نعم، والبطن الداخل، والحرف يعني الأصابع، فجميع اليد من رؤوس الأصابع إلى الكوع، إذا مس بها الذكر انتقض الوضوء. وقالوا رحمه الله: بظهر كفه أو بطنه. إنما نص المؤلف رحمه الله على ذلك لأن بعض العلماء قال إنه لا ينتقض الوضوء إلا إذا مس الذكر بباطن اليد، وأما إذا مس ذكره بظهر يده فإنه لا ينتقض. وهذا مذهب الأئمة الثلاثة على أن مس الذكر إنما ينقض الوضوء إذا مسه ببطن كفه لا بظهره، يعني لو مسه بظهر الكف يقول لا ينتقض، وإن مسه ببطن اليد ينتقض فلذلك نص المؤلف رحمه الله على أن النقض عام، سواء مس أن النقض بالمس عام، سواء مس الذكر بظهر الكف أم إيش أم ببطنه. طيب ما الدليل أولا؟ ما الدليل على هذا العموم؟ الدليل حديث أبي هريرة: إذا من أفضى بيده، واليد تشمل إيش الظهر والكف. وهذا القول يعني أن المس ناقض للوضوء بظهر الكف وبطنه أو بظهر اليد وبطنه هو من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والأئمة الثلاثة يخصون ذلك ببطن اليد، فيقولون إن مس الذكر بالشروط السابقة لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بباطن الكف، ولهذا قال ناظم المفردات رحمه الله: وينقض الوضوء مس الذكر بظاهر الكف، وأكل الجزر وينقض الوضوء مس الذكر بظاهر الكف. لماذا قال بظاهر الكف؟ لأن الباطن متفق عليه متفق عليه. طيب نرجع لأصل المسألة وهي مس الذكر هل هو ناقض أو لا. المشهور من المذهب أن مس الذكر ناقض للوضوء ناقض الوضوء، واستدلوا بما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ، وبقوله في حديث أبي هريرة من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونهما ستر فقد وجب الوضوء، وسواء كان المس لشهوة أم لغير شهوة. هذا هو المذهب أن مس الذكر ناقض للوضوء مطلقا، قالوا لأن الحديث ليس فيه التقييد بالشهوة ليس فيه التقييد بالشهوة. طيب والقول الثاني في هذه المسألة مقابله، وهو أن مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا لا ينقض الوضوء مطلقا، واستدلوا بحديث طلق بن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه الوضوء؟ قال لا، إنما هو بضعة منك إنما هو بضعة منك. فنفى النبي عليه الصلاة والسلام نفى وجوب الوضوء بمس الذكر، ولم يقيد ذلك بما إذا كان لشهوة أم لغير شهوة، فدل ذلك على أن مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا. أواضح؟ طيب هذان قولان. والقول الثالث في هذه المسألة القول الثالث في هذه المسألة أو سلك بعض العلماء مسلكا ثالثا، وهو الجمع بين الحديثين، يعني بين حديث طلق وبين حديث بسرة بين حديث طلق وبين حديث بسرة، لأن الذين قالوا بالقول الأول رجحوا حديث بسرة قالوا لأنه أصح، والذين قالوا بالقول الثاني رجحوا حديث طلق ابن علي. لماذا؟ قالوا لأنه ناقل عن الأصل. من العلماء رحمه الله من سلك مسلكا آخر وهو الجمع بين الحديثين، الجمع بين حديثي بسرة وحديث طلق، والقائلون بالجمع اختلفوا، فمنهم من حمل حديث بسرة على ما إذا كان المس لشهوة، وحديث طلق على ما إذا كان المس لغير شهوة، فقالوا إن قول النبي عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ هذا محمول على ما إذا كان المس لشهوة، وأما قوله لا إنما هو بضعة منك محمول على ما إذا كان المس لغير شهوة. هذا مسلك. والمسلك الثاني أن حملوا حديث بسرة على الاستحباب، وحملوا حديث طلق على نفي الوجوب، حملوا فقالوا إن قول النبي عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ هذا محمول على الاستحباب، يعني استحبابا لا وجوبا. ما الدليل على أنه الاستحباب؟ قالوا حديث طلق ابن علي لا إنما هو بضعة منك. وهذا الأخير هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجمع بين الحديثين، على أن حديث طلق محمول على إيش؟ نفي الوجوب، وحديث بسرة محمول على الاستحباب. والخلاصة أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في مس الذكر هل هو ناقض أو لا، فمنهم من قال إنه ناقض استدلالا بحديث بسرة، ومنهم من قال إنه ليس بناقض استدلالا بحديث طلق، والذين استدلوا بحديث بسرة قالوا إنه أصح من حديث طلق بن علي وهو متأخر، والذين استدلوا بحديث طلق بن علي قالوا لأنه ناقل عن الأصل. ومن العلماء رحمهم الله من سلك مسلك الجمع، ولا ريب أن سلوك مسلك الجمع أولى، لأن في الجمع إعمالا لكلا الدليلين، وفي الترجيح إبطال لأحدهما، ومعلوم أن إعمال الدليلين جميعا خير من إبطال أحدهما. ما الجمع؟ منهم من قال إن الجمع أن يحمل حديث بسرة على ما إذا كان لشهوة، وحديث طلق على ما إذا كان لغير شهوة، ورجحوا ذلك بأن الغالب أن الإنسان إذا مس ذكره لشهوة الغالب أنه يخرج منه شيء، فربما خرج منه شيء، فلذلك نقول إذا كان المس لشهوة نقض الوضوء. ومنهم من سلك مسلكا آخر في الجمع وهو حمل حديث بسرة على الاستحباب وحمل حديث طلق بن علي على نفي الوجوب، وهذا اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وهو أصح أن مس الذكر لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج منه شيء، ومعلوم أنه إذا خرج منه شيء أنه ينتقض بالإجماع، لكن إذا مسه ولو لشهوة فإن وضوءه لا ينتقض، وضوءه لا ينتقض. طيب، تأتي مسألة مهمة وهي المرأة إذا أرادت أن توضئ طفلها ومست ذكره أثناء تغسيله وتنظيفه، هل ينتقض الوضوء؟ وضوء الطفل ولا وضوء المرأة؟ طيب، وضوء المرأة هل ينتقض الوضوء أو لا ينتقض؟ ينبني على هذا الخلاف، فعلى المذهب ينتقض الوضوء لأنها مست ذكر، ومس الذكر ينقض الوضوء مطلقا، لا يقول للشهوة ولا غير الشهوة. وعلى القول الثاني لا ينتقض، وكذلك على ما إذا على القول بالجمع لا ينتقض. لماذا؟ لأنه إذا حملناه على الاستحباب فواضح، وإن حملناه على ما إذا كان للشهوة فليس هناك شهوة، لا يمكن أن المرأة توضئ طفلها أو تمس ذكره لشهوة. وعليه فإذا قال قائل هل المرأة إذا قامت بتوضئة طفلها وتطهيره من أثر النجاسة في قبره أو دبره هل ينتقض الوضوء إذا مس ذكره أو لا ينتقض؟ الجواب على القول الراجح لا ينتقض، لأن هذا المس ليس لشهوة فلا ينتقض، فينتقض الوضوء. طيب، يقول رحمه الله ولمسهما. طيب، لو مس الذكر بحائل لا ينتقض، واضح. طيب، يقول رحمه الله ولمسهما من خنثى مشكل. لمسهما يعني القبل والدبر، قبل والدبر من خنثى مشكل. من هو الخنثى مشكل؟ هو الذي لا يعلم أذكر هو أم أنثى، والخنثى هو الذي لا يدرى أذكر هو أم أنثى، وهو نوعان مشكل وغير مشكل. فغير المشكل هو الذي يرجى اتضاح أمره وتبين أمره هل هو ذكر أو أنثى، والمشكل هو الذي بلغ ولم يتضح. إذن الخنثى نوعان، خنثى مشكل وخنثى غير مشكل. فالخنثى غير المشكل هو الذي يرجى اتضاح أمره، يعني فيما إذا بلغ وتبين هو ذكر أو أنثى، والمشكل هو الذي بلغ ولم يتضح أمره، هذا يسمى مشكلا. طيب، كيف نعرف أنه ذكر أو أنثى؟ كيف نعرف أنه ذكر أو أنثى؟ يعني إذا بلغ طرق. يقول له علامات منها البول، فإذا بال من آلة الذكر فهو ذكر، وإن بال من آلة الأنثى فهو أنثى، لأن الخنثى هو الذي له آلتان أو آلة لا تشبه أحدهما، فإذا بال من الذكر فهو ذكر، وإن بال من الأنثى فهو أنثى. طيب، فإن بال من أحدهما جميعا فالأسبق، فإن استويا فالأكثر. إذن إن بال من الذكر ذكر، إن بال من الأنثى أنثى، إن بال منهما جميعا فبالأسبق، صح ولا لا؟ نعم. فإن استويا في السبق فالأكثر. طيب، أيضا من العلامات إن ظهر له شارب ولحية ذكر، وإن ظهر له ثدي أنثى. طيب، إذا عرف بميله للنساء ذكر. لا، وش الميل؟ نوع الميل، يعني لا، إذا كان مثلا يجالس النساء ويتحدث في صفات، يتحدث كحديث النساء وفيه نوع من الميوعة فهذا دليل على أنه أنثى. طيب، إذا كان يتعلق بالنساء فهو ذكر. وسيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام فيه في الفرائض. المهم إيش؟ القليل هو الآن الخنث المشكل في بالنسبة للآدميين قليل جدا، يعني يوجد لكن يمكن يعرف الآن في وقتنا الحاضر، يمكن أكثر ما يقع الآن في البهائم، يعني أكثر ما يقع الخنث المشكل الآن في البهائم، لكن في وقتنا الحاضر هو في الواقع قليل ونادر، ويمكن أن يعرف بالطب الحديث. يعني بعضهم ذكر الأضلاع أنه يعرف عن طريق الأضلاع وعن طريق كذا. الآن المشكلة الآن أن الذكر يتحول إلى أنثى، نسأل الله العافية. يعني يوجد أناس تجد أنه ذكر يحول نفسه إلى أنثى، أو أنثى تتحول إلى ذكر. طيب يقول ولمسهما من خنثى مشكل. لمسهما الضمير يعود على الذكر والقبل، من خنثى مشكل، من خنثى مشكل. فالخنثى المشكل إذا لمس ذكره أو لمس قبله فإنه ينتقض وضوءه. فالخنثى المشكل الذي له آلتان، آلة الذكر وآلة أنثى، إذا مس أحدهما انتقض وضوءه. ها؟ إيه خنثى إذا مس الذكر والقبل، لكن يقولون معا. أما لم مس أحدهما فلا. الخنثى المشكل إذا لمس ذكره وقبله معا فإن وضوءه ينتقض، وأما إذا مس أحدهما فقط فلا ينتقض. وذلك أن الخنث المشكل، إن مس الذكر يقول لا ينتقض الوضوء، لاحتمال أن يكون هذا الذكر ليس أصليا، أن يكون الخنث أنثى، فلا يكون قد مس فرجه أو ذكره. وإن قدرنا أن الخنث، أو إن قدرنا أنه مس القبل فلا ينتقض الوضوء، لاحتمال أن يكون ذكرا وأن هذا الفرج زائد. وإن مسهما معا في آن واحد انتقض وضوءه يقينا، لأنه إن كان ذكرا فقد مس ذكره، وإن كان أنثى فقد مس فرجه. واضح الآن؟ إذن لمس الخنث المشكل، لمس الخنث المشكل للذكر والقبل، متى ينتقض الوضوء، متى ينقض وضوءه؟ إذا مسهما معا، يعني وضع يده عليهما معا. أما لو مس أحدهما فقط فإن وضوءه لا ينتقض. لماذا؟ يقول لأنه إذا مس الذكر وقدرنا أنه أنثى فقد يكون ذكرا هذا الخنثى، وقد يكون أنثى، ومع الشك لا ينتقض الوضوء. وإن مس القبل فيحتمل أن هذا الخنثى أنثى، ويحتمل أنه ذكر، ومع إيش؟ الشك لا ينتقض الوضوء. أما إذا مسهما معا فإن وضوءه ينتقض مطلقا، ينتقض وضوء مطلقا، لأنه إن كان ذكرا فقد مس الذكر، وإن كان أنثى فقد مس القبل. ولا نطيل في المسألة لأنها الواقع يعني غير واقعية. قال ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما. ولمس ذكر ذكره، يعني ذكر الخنث المشكل، أو أنثى قبله، يعني الخنث المشكل. فالذكر إذا مس ذكر الخنث المشكل انتقض وضوءه إذا كان للشهوة، والأنثى إذا مست قبل الخنث المشكل انتقض وضوءها إذا كان للشهوة. واضح؟ ولهذا شوف لمس ذكر ذكره أو أنثى قبله. وفهم من قوله لمس ذكر ذكره أن الذكر لو مس القبل لم ينتقض، وأن الأنثى لو مست الذكر لم ينتقض، لقوله جب الذكر ذكر والأنثى القبل. لو انعكس الأمر فالذكر مس القبل والأنثى مست الذكر لم ينتقض الوضوء. إذن لا ينتقض إلا إذا مس الذكر الذكر والأنثى القبل. ولذلك عبارة المنتهى رحمه الله تحل هذا الإشكال، وهي يقول أو لشهوة، شف ما للامس مثله. انظر هل اللامس له مثل هذا ينتقض أو لا. يقول أو لشهوة يعني أو مس لشهوة ما للامس مثله، وهي أحسن مما قال المؤلف رحمه الله أبين أن اللامس إذا مس مثله إذا مس الآلة التي فيه التي هي مماثلة لما فيه انتقض الوضوء وإلا فلا. وضح الآن ولا لا؟ سيأتي التفريق الآن إن شاء الله. واضح الآن؟ الذكر إذا مس الذكر يعني عندنا الخنثى مشكل، ذكر مس ذكر الخنثى ينتقض، ذكر مس قبل الخنثى لا ينتقض، أنثى مست قبل الخنثى ينتقض، أنثى مست ذكر الخنثى ما ينتقض. إذن يجمع هذا أو لشهوة، لابد من شهوة، أو لشهوة ما للامس مثله. يعني إذا كان الماء إذا كان اللامس له مثل الآلة، إذا مس ما له من الآلة مثله فإن وضوءه ينتقض وإلا فلا. طيب، أو ولمس ذكر ذكره، إذا مس الذكر ذكر الخنثى يقول ينتقض الوضوء. السبب قالوا لأننا إذا قدرنا أن الخنثى أنثى، إذا قدرنا أن الخنثى أنثى فقد مسها لشهوة، ومس الذكر المرأة لشهوة ينقض الوضوء. واضح؟ وإذا قدرنا أن الخنثى ذكر فقد مس ذكره، ومس الذكر ينقض الوضوء. واضح؟ هذا ذكر، رجل ذكر مس ذكر خنثى، مس ذكر الخنثى يقول ينتقض وضوء، ما للامس مثله. لماذا ينتقض وضوءه مع أننا لا ندري أذكر هو أم أنثى؟ قالوا لأننا نقدر أن الخنثى أنثى، أن الخنثى الممسوس أنثى، فهذا الرجل قد مس أنثى، ومس الأنثى لشهوة ننقض الوضوء. نقدر أن الخنثى ذكر، الذكر هنا أصلي، فقد مس ذكره، ومس الذكر ينقض الوضوء. طيب نأتي للأنثى، إذا مست الأنثى امرأة مست قبل خنثى، لنقدر أن الخنثى أنثى فقد مست فرجها، ومس المرأة فرج المرأة أو فرجها ينقض الوضوء. لنقدر أن الخنثى ذكر فهو مس لشهوة، مس المرأة الذكر لشهوة ينقض الوضوء، كما أن مس الذكر المرأة لشهوة ينقض الوضوء. طيب إذا كان المس، الصورة الثالثة، إذا مس الذكر قبل الخنثى يقول لا ينتقض الوضوء، لأنه إن كان ذكرا، إذا كان الخنثى قدرنا أنه ذكر فقد مسه لشهوة، ومس الذكر الذكر لشهوة ينقض الوضوء، ومس الذكر الذكر لشهوة لا ينقض الوضوء. وإن كان أنثى فقد مس فرجها فهو ينقض الوضوء، لكن لما كان الأصل بقاء الطهارة وشككنا فيما يزيل هذا الأصل فاليقين لا يزول بالشك. وهكذا يقال في العكس، يعني فيما إذا مست الأنثى قبل الخنثى، قبل الخنثى أعيد يقول الذكر إذا مس قبل الخنثى، قبل الخنثى لا ينتقض وضوءه، لأننا لو قدرنا أن الخنثى، إذا قدرنا أنه ذكر فقد مسه لشهوة، ومس الذكر الذكر لشهوة لا ينقض الوضوء. وإن قدرنا أن الخنثى أنثى فقد مسها لشهوة، وصحيح أن مس المرأة لشهوة ينقض الوضوء، لكن ليس عندنا يقين أن هذا الخنثى أنه امرأة، والأصل بقاء الطهارة، واليقين لا يزول بالشك فلا ينتقض الوضوء. كذلك يقال فيما إذا مست المرأة ذكر الخنثى، إذا مست المرأة ذكر الخنثى، لأننا إذا لو قدرنا أن هذا الخنثى ذكر فقد مسه لشهوة، ومس المرأة لشهوة لا ينقض الوضوء. وإن قدرنا أنها أنثى فقد مست فرجها، ومس الفرج لا، العكس، إذا مست الأنثى ذكر الخنثى، لو قدرنا أن هذا الخنثى ذكر انتقض الوضوء، وإن قدرنا أنها أنثى فقد مست شيئا زائدا، ومس المرأة لشهوة لا ينقض الوضوء. المهم أن لمس الذكر لذكر الخنثى أو الأنثى لقبل الخنثى ناقض للوضوء، والقاعدة أو ما للامس مثله، أو لشهوة ما للامس مثله.